الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالحق وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال حديثي موصولا، وصلني الله وإياكم بكرمه ورفده وتوفيقه، لا زال حديثي موصولا عن قيمة اللغة العربية. وقد وقفت في الخطبة الماضية عدة وقفات مفادها أن الحرب على هذه البلاد الإسلامية كسائر البلاد المسلمة تتجدد في كل حين وفي كل لحظة، دائما نعيش أفكارا وألوانا وأنواعا من الحروب. كان آخر ما شهدناه وهو قضية المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة أو بين الذكر والأنثى، وهذه شنشنة ستتردد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل مرة في كل مرة يطل الباطل برأسه لأجل ماذا؟ لأجل زعزعة ثوابت المسلمين. لكن نبشر هؤلاء ونقول لهم أنى لكم ذلك، ليس اتكالا على أنفسنا ولا على ذبنا، لا، احنا أماش ناس، نسأل الله السلامة والعافية. ما تتلقاش مواقف ممن يفترض منهم أن يذبوا عن دين الله، تلقى الناس اللي هم خصهم يذبوا عن القرآن ويدافعوا عن السنة نايمين لاعتبارات. إذن قلت بأن هذه الحرب تتجدد في ألوان، قبل عشنا قضية المساواة والآن تنعيشها واحد نوع آخر ولون آخر من أنواع الحروب، وهو قضية أنه العربية رأي صعيبة، وإحنا شفقة على هذه الأمة على وليدات المسلمين شفقة عليهم سندرج لهم في مقرراتهم وفي تعليمهم الدارجة لاش رفقا بهم، سبحان الله، رفقا بهم، بحال ذاك اللي تياش يجعل الذئب راعيا على الغنم، وتجي الذئب في واحد الصورة اللي هي تعاش تاع شي واحد اللي عنده الرحمة والشفقة على الغنم وما إلى ذلك، فهل يصدق ذلك؟ طبعا لا يصدق. إذن خرج علينا لون ونوع من أنواع المحاربة لله ولرسوله، ولكن كثيرا من إخواننا بل كثير من العقول لا تستسيغ ولا تعي قدر وقيمة هذه الحرب، وأنها تضرب المسلمين في الصميم في دينهم في قرآنهم في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيوة، إلى الإنسان قاعد درجة ولا قاعد هي أش، إلى الإنسان قاعد ما تعلم قاعد اللغة هي أش، إحنا قاعد ما عارفين هي أش، لا يعي المسكين أن إقصاء اللغة العربية إقصاء لدينه، إقصاء لدينه من العربية ما تبقاش، معنى أن القرآن غادي نديروه في واحد طويل ونحطوه فاش في الرفوف ونولي كلها غادي يدير اش داكشي اللي قال ليه الرسول، وبالتالي ستعم الفوضى، لأن هذا سبب الخير للبلاد ما بوش الخير للبلاد. لذلك كما ذكرت هذا نوع ولون من أنواع الحرب الغير المباشرة، دابا خصنا نفيقوا شي شويه، مابقاش داك الحرب تاع الاستعمار صنع ألف طيارة وألف مدفعية، لا لا لا لا، دابا هي حرب اش أدهى وأمر أعظم من ذلك فوق ما يمكن تصوره. ولكن الذي يثلج صدورنا ويثبت قلوبنا وهو أن مكر هؤلاء كبير وعظيم، كيف قلت، وإن كان مكرهم لتزول ولا لا تزول منه الجبال، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، التي تلج الصدر تاعنا احنا، وإحنا عارف رأسنا بأنه واش عجز تماما، التي تلج الصدر، وأن هذا المكر الله تبارك وتعالى بشرنا بأن مكر هؤلاء لا يقابله مكر زيد ولا عمر، وإنما يقابله مكر الله لهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. واحد. المسألة الثانية ويجب الانتباه لها، وهو أنه حينما تحل الأزمة بالمسلمين، من تجي الأزمة بالمسلمين ما خصاش نبقاوش في دائرة الويلات، ويلو هو وحنا كذا ومصغرين ونحطو يدينا على خدودنا وحنا، لا لا لا لا، خصنا نحاولوا نجعلوا هذه الأزمة لصالحنا. دابا كي تشوف مثلا في بعض البرامج ولا مثلا في الواتسابات ولا كذا، اش تيوصلك؟ تيوصلك بعض النكات مثلا على هذا الشيء اللي قالوا هما البغرير والبريوات وكذا. تلقى الانسان مثلا مغني تيبتكر مثلا كيف يتهكم مثلا بهذه المنهجيه البريوات والبغرير، تلقى مثلا ممثل تيحاول يبتكر كيفاش يتهكم على هذا النوع. أهذا هو المكسب؟ لا لا لا لا، هذا أيضا إشغال للمسلمين وإبعادهم عن إيجاد الحلول النافعة الناجعة. انتبه، هذا أيضا هو طريق وسبيل من السبل لإبعادك عن إيجاد الحلول الناجحة. أتقول لي واش ندير؟ أعجبني بعض إخواني قال لك أنا الموقف اللي حاولت نربحوا في هذه الأزمة وهو أنني متكون مع وليداتي، قال لك تنكون تنتكلموا تنطق بشي كلمة بالفرنسية، تنقول يا وليدي وهذه ما يرادفها بالعربية شنو هي؟ إلا قالها لي تبارك الله، إلا ما قالها ليش تنقولها لي، إلا ما عرفناش ترجعوا تنسولوا. هذا مكسب، هذا مكسب، ولا تحتقر رحمني الله وإياك هذا الأمر. هذا راش بنقطة بنقطة بنقطة بنقطة إلى كسب اليوم، هي الطريقة، وأن الإنسان حاول يقوم اللسان تاعه وحاول يتكلم بالعربية تاعه اللي هي أصل من أصول العزة تاعه، راه مكسب الحمد لله. هكا بينا حنا، أما بقى الإنسان تيتفرج في هذا السكيتش هكا كذا وهذا تيشد فينا، واش نعطيك السيرة تاع هذاك اللي دار هذا الشيء؟ شنو الفائدة في هذا الشيء؟ لا فائدة، لا لا، حاول تشوف المكسب. وأعجبني كذلك أناس آخرون أو أناس آخرين، مالهم هادو بدأوا من الصفر، مشاو تيتعلموا شنو هي بعدا الجملة المفيدة. الجملة المفيدة هي كذا كذا كذا كذا كذا، هي التي تتكون من كلمتين مركبتين يحسن سكوت المتكلم عندهما، بحالاش بحال قام زيد قام، ارجع الانساناش لديك الاوليات مزيان حتى نكسب. هكذا نريد من اخواننا واخواتنا. الام كذلك تحاول مع ابنائها الى الله عرفها بشي شويه، تحاول تعلم وليدتها، وبهذا نكون قد كسبنا هذه الجوله، قد كسبنا هذه الجوله. وقد وعدت اخواني باني ساتكلم على نقاط، منها أولا ما حكم التكلم بالعربية ومدى ارتباطها بديننا؟ أشنو حكم التكلم بالعربية؟ دابا المصيبة احنا شنو هي؟ هو أننا نجهل بعض الأحكام، وبالتالي اش تترتب عليها؟ تفريط عريض. تيسمع الإنسان تعلم اللغة العربية مبدئيا تيقول لك صعيبة، اش تيدير؟ تيولي الوجه تاعه ونبينا عليه الصلاة والسلام وصافي الأمر تسد. هل تعلم يا عبد الله أن تعلمك للغة العربية، اسمع ديرها قرصة فودني، تعلمك للغة العربية فرض واجب، فرض واجب، تعلم اللغة العربية فرض واجب، قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. يا معاشر المسلمين والمسلمات، تينادينا سيدنا عمر رضي الله عنه تعلموا العربية، لأن الناس الأولين كانوا عارفين الجود تاع عدة أشياء اللي ما عارفينش حنا. تعلموا العربية، علاش بنا نتعلموا العربية؟ لا سنين تعلموا نيت الفارسية ولا نتعلموا شي لغة أخرى، لا، العربية نعاود نكررها، العربية بحد ذاتها ما تتسوى والو، أي لغة على وجه الأرض ما غاديش نتعصبوا لها وما غاديش نسولوا فيها وما غاديش نفحوا عليها إلا اللغة العربية. علاش؟ أهو التعصب للجنس العربي؟ أهو لا، لأنها لغة القرآن، ولو لم تكن لغة القرآن لما انتبهنا إليها، ما غادي تسوى والو. لذلك ملي تنتكلموا عن اللغة العربية ماشي معنى أننا تنزدريو اللغات الأخرى. احنا عندنا اش اللغة البربرية، هذه من لغتنا أيضا، من لغة هذا الوطن، ونحبها ونذود عنها، لكن ليس هي في مرتبة اللغة العربية. أنا ما كرش نتعلم الشلحة ونعلم وليداتي ونعلم اللي علاش، لأنها لغة بلدي أيضا، ولكن على أي حال لا تكون ولن تكون في منزلة اللغة العربية. أهو التعصب يا هذا؟ لا، مش التعصب، لأن القرآن نزل بها، ولو يكون ما نزلش بالقرآن ما تسوي حتى شي حاجة، هتولي بحالها بحال سائر اللغات. فلذلك ينبغي أن نعي هذا الأمر، متى نتكلموا عن اللغة العربية ليس تعصبا لذاتها وليس ازدراء للغات الأخرى. فعوا رحمكم الله ذلك. إذا تعلموا، سيدنا عمر شي قلنا، تعلموا اللغة العربية فإنها، اسمع، من دينكم. يفصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فيقول: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. اسمع الإمام اش تيقول، تيقول لك اللغة العربية هي من الدين، ومعرفتها الحكم تاعها فرض واجب. كيفاش فرض واجب؟ أهو هذا الفرض افترضه الله ورسوله؟ جيب لي الدليل. لا، ما افترضوش الله والرسول، ولكن اسمع، قال فإن، هذا تعليل، فإن فهم الكتاب والسنة فرض. انت ملي تقرأ القرآن واش واجب عليك تعرف داك الشيء اللي بان منك الله ولا لا؟ اياه، ماشي تقرأ يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انت ما عرفت لا صلاة ولا زكاة، واش فاتك هاد القراية؟ لذلك فهم القرآن والسنة نحن مطالبون به، فإن فهم القرآن والسنة فرض، ولا يفهم، اسمع، ولا يفهم القرآن والسنة إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه قواعد عند العلماء. قال ليك إيه، ما كاينش الدليل، ولكن اسمع، راه أنت واجب عليك تفهم القرآن، ملي تكون تقرأ خصك تفهم، تلقى فيه النهي عن عدة محرمات والأمر بعدة أوامر، باش ملي تخرج لنا للزنقة تكون قرآنا يمشي، ماشي جاي تصلي لنا وملي تخرج تذبح في عباد الله تشفر هذا وتكريسي هذا وتزني في هذا. ها، القرآن تيخصو يكون يطبق ويمارس إلى واقع سلوكي لمسوه في حياتك. إلا كنت تدخل المسجد وتخرج تولي واحد آخر، لا قيمة لدينك أصلا، ما عندك، استغفر الله العظيم، هذاك الدين يتبدل ولا شوف شي حاجة أخرى. وهذا هو المشكل اللي واقع فيه المسلمين، الإنسان تلقاهاش تيختم ختمات ولكن لا يعي من ذلك شيئا. هذا ليس مقصودا، المقصود عمس اللي هو الدبار، وتعرف الكلام فين غادي. أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ إذن القرآن أنا واجب عليا ندبره، باش ندبره وأنا ما عرفش لغتي؟ إذن فمن هنا يجب علينا تعلم لغتنا، لأن هي الوسيلة اللي بغيت نفهم منها القرآن. وهذا مع الأسف إلا بغينا نقوموا تلقوا حنا آش بالنسبة للغرب دابا الآن بولادة، اسمحوا لي على هذه الكلمة، تلقوا حنا رصناش بولادة ما عارفينش ما الذي يراد بنا. هما تيقول لك العربيه حيده وجيب الدارجه تقول واش بس ما كاين، ولكن ما عارفينش حنا قيمتهاش اللغه العربيه، ما عارف بانها هي وسيله لفهم كتاب الله، وسيله لفهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا بحال نعطيك مثال دابا الان ستر العوره، انسان باش يستر العوره تاعو واجب ولا ماشي واجب؟ واجب. طيب جا واحد قال لك اسيدي راه واجب عليك خصك تمشي تشري الثوب من السوق، واجب عليك تشري الثوب من السوق باش تستر به العوره تاعك، تقول يجيب لي شي دليل على ان ذهابي الى السوق وشراء الثوب واجب؟ ما غاديش تلقى دليل. ولكن اش العلماء تيديروا قواعد تيقول لك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لما انت غتمشي للسوق وتشري الثوب علاش بغيتيه؟ بغيت نحقق به واحد الواجب، اذا فصار شراء الثوب واجبا من هذه الجهه، لان كاين بعض الناس يقدروا يخوضوا في هذا الشيء وتيقول لك فرض واجب. من جابوا؟ لان احنا الفرض والوجوب حقيقه لا نتلمسها الا من الدليل، إلا من الدليل. لكن ينبغي أن تعلم رحمك الله أن الدليل نوعان، كاين بعض المواد اللي هو دليل نصي وكاين دليل مستنبط، مستنبط يستنبطه العلماء، يستنبطه العلماء فعي رحمك الله ذلك. إذا تعلم اللغة العربية فرض واجب، خصك تعلم اللغة العربية وتعلمها أبناءك كذلك، هذه مسؤولية ملقاة على عواتق الآباء والأمهات، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علموا لذتكم العربية كما أنكم تجتهدون في تعليمهم لغات أخرى، لغات حية بين قوسين لأن لها مستقبل، فتعليمكم أبناءكم للغة العربية له مستقبل، يا غير المستقبل أش أخروي، أخروي. مع العلم أن تعليمنا أبناءنا بالإضافة إنه غدي بري ذمتنا أمام الله أن فيه الخير. شتي علمنا وليداتنا اللغة العربية غادي نطلعوهم رجال، رجال ما تحمل كلمة معنى، غادي نطلعوهم رجال ونطلعوهم أبناء صالحين للمجتمع. شوف شوف شوف هذه الأحداث الأخيرة تاع عاشوراء، ملاحظة من أبنائنا واحد التسيب مفرط. ما عمرني كنت تصور أنه مثلا الدري صغير يهز الحجر مثلا ويحاول يرمي أش رجل أمن، رجل أمن مثلا تيدير خدمته لوليدات الصغار أش تيهزوا الحجر وتيزفوا على الأمن. ما عمرني كنت نتصور انا هذا الامر، تسيب. علاش؟ علاش ولات عندنا هذه الاخلاقيات؟ تقول لي اش جاب هذا لهذا؟ ليه؟ لان الناس اش اللي كانت يحكموا الحياء اللي هو خلق من اخلاق ديننا باش بتوصل للحياء. كنت تدخل المدرسه تلقى الناس عليهم سمه الحياء، تيكلموك على الحياء، تيكلموك على ايات، تيكلموك على سنن، ملي تخرج تترجم داك الشيء يستحيل انك تؤذي رجلا عاديا بل ها رجل يسهر عن امنك. يعني وليداتنا وصلوا واحد المستوى لله المستعان. نرجع، اذا علمتي ولدك العربيه بترد رجل بما تحمل الكلمه من معنى، لان تعلمه للغه العربيه سيحببه في قرانه، القران الذي هو عز المسلمين. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم اي فيه قوتكم، فيه ذكركم اي فيه قوتكم. ويعجبني كلام لبعض الخبراء، امرأة مصرية تدرس اللغات في امريكا، كشي دابا اللغة العربية مابقاش الشيطان نحن، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بك. ما بغيتوش العربية انتم تعلموها، صعيبة عليكم، ثقيلة عليكم. ها الله تبارك وتعالى أرشد لها أناسا آخرين، كاين جامعات في أمريكا، كاين جامعات في روسيا، كاين جامعات في بريطانيا، كاين جامعات في فرنسا، في بلاد الكفر، ذاك اللي عندهم الكفر الأحمر وعندهم العداء للإسلام، يدرسون اللغة العربية، بل ويتزايد أبناؤها تزايدا ملحوظا، ملحوظا. علاش؟ سير قلب علاش، هذا أمر تاع الله تبارك وتعالى. إذا قلت واحد الخبيرة تدرس فاش في أمريكا في عدة مدارس، قرأت كتابا قالت هي أذهلني وجعلني أخاف على أبنائي. الواحد الكاتب اسمه لعله جيزن ولا اسم، عنوان الكتاب، الكتاب كان محظور، عنوان الكتاب اسمه الإسلام الثوري، هذا كان ممنوع. هاد جيزن هذا دار أبحاث مفادها أن بريطانيا وفرنسا جات لما سقطت الدولة العثمانية، بدأوا الناس تبحثوا كيفاش هاد المسلمين تيبقاو هاد السنين لهم من القوة والمكانة والعز سنين، ما الذي يؤهلهم وما الذي يجعلهم أسياد العالم، علاش يخليهم هاد العزة وهاد القوة؟ فوجدوا ذلك في أن الفرد المسلم تتكون عنده قوة. منين تيكتسبها؟ تيكتسبها من الثراء اللغوي اللي تيحصل عليه في الصغر تاعو. قد تتعجبون لهذا الكلام، احنا قبل كان لي توصل 3 سنين ولا 4 سنين صيفطوا للجامع، 3 سنين ولا 4 سنين صيفطوا للجامع، تيبدا يقرا القران، تيجي واحد تيقول لي مسكين انت علاش انت المسجد انت الكتاب، اش باه خلي الدري يلعب. احنا عندنا دابا الان افكار اللي هي اش ان الدري في الصغار تاعو لا تلزمو بشي قراءه ولا كذا، ستشق عليه ستتعبه. ايه وملي تعطيه 6 اللغات الانجليزيه والفرنسيه ها وبدا تسميتو تماك لا ستتعبه الا بديه الكتاب. اذا انت تلقاو الدري الصغير ملي توصل 3 سنين تصيفطو امو للكتاب تيبدا تيسمع تيحفظ الفاتحه تيحفظ هذاك الجزء اللي هو من اذا جاء نصر الله الاخر تيعاود يرجع لهاكم واش كنا احنا عشناها، لكن الوليد تاع الان ما عايشين مع الاسف لانه تم هناك تجفيف لمنابيع القران. انا تنعقلاش في الحومه اللي كنسجل فيها 3 المساجد اللي تقروا القران. اذا اش وجدوا؟ وجدوا بان الدري الصغير من 3 سنين حتى ل7 سنوات تيبدا يقرا القران وقد يوفق في حفظه. ولا تسل رحمني الله واياك عن الثراء اللغوي اللي غادي يخرج به انسان الى حفظ القران. في نظرك شحال بيكتسب من مفرده لغويه؟ ثراء. هذا يكسبه القوة، هذا يكسبه القوة وسعة الفكر، وسعة الفكر. قرن قريت الأولين بقريت دروك، ماشي الأولين غير الجيل تاع 70، الجيل تاع 70 وتاع 80، قارنوا بوليدات اليوم خواء، وليدات اليوم ما كاينينش خارج التغطية ولا كايناش، مي تبي تحطوا في الميزان تعذره، تتعذروا تشفق الحال وتيبقى فيك تيبكيك. وليداتنا حنا دابا الان تيمشيو للمدرسه تنشوفو ماك وقت يضيعوا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ولدي انا تنعرفو بانه صفر، ما عرف مسكين لا في فرنسيه ولا في عربيه، وتجي تزيد لي انت ماده الموسيقى، اي عقل؟ ما تنهضرش على الدين، حرام ولا ما حرام موضوع اخر، تنهضر لك دابا من الناحيه المنطقيه. بالله عليك واش الدري دابا الان محتاج للموسيقى؟ وهذاك اللي في الموسيقى خصو يرفع لايقاع ويصدع اش ذاك اللي بيقرب؟ اي فوضى هذه؟ هذا الشيء ما كاينش عند الكفار الذين لا يدينون بدين. هذا الشيء رايح لنا احنا حدا من اخرنا. اش بغيتي دير؟ جبد ولدك حطوه في ربيعة الوقيت؟ ما يمكنش. كيف بغيتي دير ليه؟ تلقى راسك اش لا حول لك ولا قوه. ليس لك الا انك تكل امرك الى الله. تكل الامر اش الى الله؟ دري مسلوب ما عرف راسو فين غادي يدير انت الموسيقى. باي منطق؟ باي منطق؟ بالله عليك انا ما تنهضرش في حلال وحرام، ما تنهضرش في حلال وحرام، هذا موضوع اخر. تنقول لك انا دابا الان غير هاد الناس دابا اللي وضعنا هذا الشيء، جاوبني جاوبني، علاش بتزيد ليه الموسيقى؟ ها علاش بتزيد ليه الموسيقى؟ علاش بتدير ليه التربيه الاسلاميه ساعه ولا ساعتين وديرها ليه بعد الرياضه؟ علاش؟ وبالتالي شكون اللي بيجني هذا الشيء؟ راهو ما احنا قلت لك اش النتاج هو اش داك الشيء اللي شفتنا البارح اذهلني والجايات لا يعلمها الا الله. اذا خلصوا بانه الدري اللي تيكون في هذيك الفتره تاع الصغر تيكتسب اش؟ تيكتسب مؤهلات. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن هذا الكاتب خلص إلى أن بريطانيا وفرنسا وجدت أن سبب قوة المسلمين هو تعلم الصغار في تلك المرحلة، أنهم يتعلمون القرآن فيحفظونه ويتعلمون كذلك شيئا من النحو، تقرأواش الأزرومية وتقرأوا شيئا من ألفية ابن مالك وتقرأوا شي حاجة من ابن عاشر، هذا كله تخلي الدري داخل المدرسة بواحد الثراء لغوي ويكسبه من القوة الشيء الكثير. إذا لاش نديره؟ لابد من محاربة القرآن، ما خصناش نخلي القرآن في شي بلاصة كاع نهائيا، وإلا قولوا لي بربكم فين هي الكتاتيب اللي كانت، الكتاتيب اللي كانت شحال الحومة الوحدة تلقى فيها ثلاثة أربعة كل شيء تقري القرآن، ولكنهم لبسوا هذا الأمر آش اللي تقرأ القرآن راه تيولي إرهابي راه تيولي كذا، ومع الأسف تيقل المسلم من هذه الكذبة فأصبحوا يبعدون أبنائهم. دابا كاع هالمسجد مرخص وتحت إشراف الدولة، وفينا هما الوالدين اللي بيقرأوا وليداتهم؟ فينا هما؟ قال لك أجي إلى مشقرة ليه القرآن بيولي آش خارج الطريق. سبحان الله، هذه حقيقة ياك، إلى قرأ القرآن بيولي خارج ليه الطريق، بيولي آش إرهابي، بيولي كذا. سبحان الله، هذه كلها آش إشاعات. نجح المستشرقون ونجح الغرب مع الأسف في التلبيس على المسلمين بها، ولذلك هذه المصرية يعني في خطابها أبدت أظهرت هذا الأمر عن طريق هذا الكاتب اللي واش اللي قلنا اش كاتب راه ما عنده حتى شي غرض لا بالاسلام ولا كذا، هذا يرتي يكتب الحقائق التاريخيه لا اقل ولا اكثر. فلذلك علينا رحمني الله واياكم ان نعي هذا المكر وهذه الخديعه، فنحاول ان نذب على اللغه العربيه باش ان نتعلمها ونعلمها ابناءنا. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى على كل مسلم، وبه أختم، على كل مسلم أن يتعلم من اللسان ما بلغه جهده. يعني يقول لي شي واحد واش بغيت ندير انا، بغيت نقول لي انا هو سيباوي، ها بغيت نقول لي انا هو سيباوي، بغيت نقول لي انا هو فلان وعلان، لا لا لا، دير المجهود تاعك، دير المجهود تاعك. على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده. لاش؟ قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من العجائب والعجائب جمة أن أهل الكفر اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إلا إله إلا الله تفلحوا، ما تيبيوش لأنه تيعقل قد تعافين غادي. إحنا دابا تلقى الإنسان تيقول لا إله إلا الله وتلقى يتمسح بالأضرحة ويستغيث بهم ويستعين بهم ويذبح لهم، واش جابك؟ يعني أنت ما فهمت كلام لا إله، وهذا هو المقصود اللي بنا إحنا. إلا وصلنا لهذه النتيجة قطعتك على لغتك تولي تقول لا إله إلا الله ولكنها جوفاء، ولقاك مع الدورة آش. إذا قال لك شي واحد حلف بالله ما درتها ما درتيها تقول والله ما درتها، حلف بفلان بأنك ما درتيها ما يقدش. طيب بماذا أفادتك لا إله إلا الله؟ إذا قال حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اسمع، ويتلو القرآن، ويتلو القرآن. إلا إحنا هذا الجيل دابا غادي بهذه الصورة تيكتب بالفرنسية، ها وما عارف مسكين باللغة والو، وغادي يرى هكا واحد شويه من اللي يكبر يقرا القران ما يعرفش. وهذا راه كاين موجود دابا الان من ابناء اش الباك وزيد، قول لي يقرا القران والله ما يقد. والذي نفسي بيده، كاين الناس دروك اللي عندهم الباك والله ما حافظ الفاتحه، ما تنظركمش انا من الفراغ، والله ما حافظ الفاتحه، ما حافظش الفاتحه اللي هي اش الله المستعان، اللي الناس كانوا قبل كي تيحل الدري عينيه تيبداو يحفظوا به الفاتحه. شوف شوف شوف الآن المسلمين فين وصلوا. ويتلو القرآن وينطق بالذكر فيما افترض عليه، فيما افترض عليه وما أمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. ثم قال وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه. اسمع، كان خيرا له. هذا كان خيرا له، حركتني عجبتني بزاف. هذا كان خيرا له. علم وليداتك اللغة واللي بغيتي تدركوا فيهم، بغيتيهم يكونوا أساتذة في الإنجليزية والله تيكونوا، في الصبريونية والله تيكونوا، لأن اللغة العربية، وهذا غادي يجي إن شاء الله في المقارنة، لغة واسعة، لغة واسعة ثرية. ولعل هذا هو السر، أو من بين الأسرار اللي يجعل الغرب الآن يتهافتون على تعلم اللغة العربية، لأنه يكسبهم آش مجالا أوسع. تقولي عنده الإنجليزية بحال ما، هل تعلمون أن زيد بن ثابت رحمه الله تعالى ورضي عنه، هذا صحابي، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لغة يهود لأجل أن يامن مكرهم، فتعلمها في 17 يوما، ولا آش يجيدها أكثر من أهلها. 17 يوم آش تقول اللغة العبرية اللي هي من اللغات الصعبة. هذا رجع لاش، رجع للثراء وسعة الأفق اللي عنداش، اللي عند الإنسان الذي يتعلم اللغة العربية. إذا علمنا رحمكم الله أن تعلم اللغة العربية فرض واجب، فكما لا يسعنا ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج والزكاة اللي هي من الفرائض، فكذلك لا يسعنا التغافل وتجاهل لغتنا التي هي لغة القرآن. فوجب علينا رحمنا الله وإياكم أن نسارع، ما فات مات. لأن اش نبداو صفحة جديدة، وكل واحد كيف قلنا كيفاش فيما بلغوا الجهد تاعو، نتعلموا احنا ونعلموا أوليدتنا، وستروا خيرا وسترون إن شاء الله تبارك وتعالى خيرا من ربكم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم من أراد بهذا البلاد سوءا أو بأي بلاد المسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ولي أمرنا محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهدي المولاي الحسن وفي سائر أسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.